الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى في هذا الدرس شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في شرح القاعدة السابعة من القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله من قواعد أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، والرد على الفرق التي خالفت أهل السنة في هذا الباب. وكان يعني مما ذكرناه في الدروس السابقة أن أهل السنة والجماعة يقولون يعني إن يعني إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، إن إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى يلزم منه نفي ما يقابل هذه الصفات، نفي ما يقابل هذه الصفات، وما يقابل صفات الكمال هو نقص. فقالوا عندما نقول إن الله سبحانه وتعالى سميع، فنقول إن الله عز وجل سميع، لأنه لو لم يكن سميعا فمقابل السميع يعني الأصم والذي لا يسمع، تعالى الله سبحانه وتعالى، وهذا نقص لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فنحن نثبت لله عز وجل السمع وننفي ما يقابله، ونثبت لله تعالى الحياة، لأن مقابل الحياة الموت، والموت مما يتنزه عنه رب العالمين سبحانه وتعالى، فنثبت لله عز وجل صفة الحياة. ثم إن من الفرق يعني المخالفة لأهل السنة من لهم يعني اعتراض على هذا، يقولون إنه لا يلزم من نفي يعني صفة كمال، لا يلزم منها إثبات ضدها. يقولون لا يلزم من نفي صفة الكمال عن الله سبحانه وتعالى إثبات ضدها. فلهم اعتراض يعني يقولون إن هناك يعني تقابل السلب والإيجاب، هناك أشياء يتقابل فيها السلب والإيجاب، اللي هو بحيث إذا يعني أثبتنا الصفة لزم نفي مقابلها، وهناك تقابل اللي بيسموه تقابل العدم والملكة وكذا، أنواع أخرى من التقابل لا يلزم من نفي الصفة إثبات عدمها. فيقولون المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالصفتين، فهذا إذا نفينا عنه إحدى الصفتين لا يلزم منه إثبات مقابلها. يعني كما مر بنا يضربون المثل مثلا بالجدار، يقول لك الجدار مثلا إذا نفينا عنه السمع لا يعني أنه أصم، أو إذا نفينا عنه البصر، إذا قلنا الجدار ليس ببصير ليس معنى هذا أن الجدار أعمى، لأنه لا يقبل الاتصاف بالبصر. فالجدار مثلا هذا جماد لا يقبل الاتصاف بالسمع أو الصمم أو بالبصر والعمى، فبالتالي إذا قلنا أن الجدار مثلا ليس سميعا أو ليس بصيرا، يقول هذا لا يعني وصفه بما يقابل هذه الصفة. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فهم يقولون يعني إنهم عندما ينفون يعني الفرق الضالة التي تنفي صفات الله سبحانه وتعالى، فهم يقولون يعني عندما ينفون عن الله تعالى صفة من صفات الكمال، يقولون إنه لا يلزمهم أنهم يثبتون ضدها. يعني أهل السنة يجادلونهم يقولون أنتم إذا نفيتم صفة كمال معناه أنكم تثبتون ما يقابلها من النقص، فهم يقولون لا، نحن لا نسلم بهذا. هم يقولون يعني أنهم ينفون صفة الكمال لكن لا يلزمهم إثبات ما يقابلها من النقص. فوصلنا إلى قول المؤلف، يقول فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات. فإن قيل هذا لا يصح، يعني لا يصح إثبات الصفات أو نفي الصفات حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات. يعني هنا المؤلف يذكر شبهة لأهل البدع ثم يرد عليه، يقول فإن قيل، اللي معه الطبعة اللي معنا هذه في صفحة 156، اللي عنده الكتاب هذا بيكون صفحة 156 في الطبعة هذه في وسطها كده. يقول: فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات. هذا اللي هو إيه؟ إثبات الصفات أو نفيها. يقول لا يصح إثبات الصفات ولا نفي الصفات حتى يعلم إمكان قبول الله سبحانه وتعالى للاتصاف بهذه الصفات. قيل له: هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان. يقول إن المؤلف هنا يقول مسألة أنه لا يصح إثبات الصفة أو نفيها حتى يعلم إمكان قبول الاتصاف بها. يقول هذا الكلام ينطبق على الحيوان، يعني على الكائن الحي، على الكائن المخلوق الحي. المخلوق الحي هو الذي إيه؟ يعني اتصافه بصفات الكمال ممكن. اتصاف المخلوق الحي، الكائن الحي المخلوق بصفات الكمال ممكن، لكن اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة الكمال واجب وليس بممكن. ايه الفرق بين الممكن والواجب؟ ماشي، اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة الكمال يعني واجب له، يعني واجب لله سبحانه وتعالى اتصاف بصفة الكمال، يعني لا يمكن ايه تجرده عنها في وقت من الاوقات. لكن اتصاف المخلوق بصفة الكمال هذا ممكن، لأن المخلوق ممكن يتصف بها في وقت ولا يتصف بها في وقت آخر، ويمكن أن يوصف بها ويمكن أن تزول عنه. لكن في حق الله سبحانه وتعالى فاتصافه بصفة الكمال واجب. فيقول: إنما اشتراط إن هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان. فأما الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة أنه لا يمكنه اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلاء، فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حيا وتارة ميتا وتارة أصم وتارة سميع، وهذا يوجب اتصافه بالنقائص وذلك منتف قطعا. تعالى الله سبحانه وتعالى. يعني يقول هنا إيه؟ المخلوق الحي هو اللي إيه؟ نقول اتصافه بصفة الكمال ممكن، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى اتصافه بصفة الكمال واجب. يعني لأن لو كان اتصاف الله بصفة الكمال ممكنا كما ذكر يعني لأمكن إيه أن يكون تارة حيا وتارة ميتا. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، الله عز وجل لم يزل حيا سبحانه وتعالى. قال: بخلاف من نفاها وقال إن نفيها ليس بنقص لظنه أنه لا يقبل الاتصاف بها. بخلاف من نفاها اللي هو إيه؟ الذي نفى صفات الكمال وقال، يعني نفاها قائلا إن نفيها ليس بنقص لظنه أنه لا يقبل الاتصاف بها. قل بعض الناس نفى صفة الكمال وهو يظن أنه لم يصف الله تعالى بنقص. بعض أهل البدع يعني هم قصدهم قصدوا تنزيه الله سبحانه وتعالى، ويظنون أنهم عندما ينفون عن الله تعالى السمع والبصر والحياة وكذا، أنهم عندما ينفون هذه الصفات أنهم يعني لا يصفون الله تعالى بنقص. يقولون لأن الله تعالى لا يقبل الاتصاف بالصفات بزعمهم. قال: فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا، فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. يعني هنا إيه خلاصة هذه النقطة؟ يقول كيف يقال يعني إن الله تعالى يمكن أن يتصف بصفات الكمال ويمكن أن لا يتصف بها، يمكن أن يتصف بها ويمكن إيه أن لا يتصف بها. فإذا كان عدم الاتصاف بها ليس نقصا، إذا كان عدم الاتصاف بها ليس نقصا، فإذا يجب أن يكون الله سبحانه وتعالى متصفا بإيه؟ بالكمال. يعني لأن ما أمكن اتصاف الله تعالى به فهو كمال واجب، كل ما يمكن اتصاف الله تعالى به فهو مما يجب اتصاف الله سبحانه وتعالى به. فبالتالي عدم اتصاف الله تعالى به لا بد أن يكون إيه؟ نقصا. يعني الكمال يجب أن يكون متصفا به سبحانه وتعالى. فالمقابل للكمال لابد أن يكون إيه؟ نقصا. فيجب أن يكون الله سبحانه وتعالى متصفا بصفة الإيه؟ الكمال. يعني كيف يقال أنه يمكن أن يتصف بها ويمكن أن لا يتصف بها؟ كيف يقولون يمكن أن يتصف بالصفة ويمكن أن لا يتصف بها، ويقولون في نفس الوقت أن عدم اتصافه بها ليس نقصا؟ فإذا كان عدم اتصافه بها ليس نقصا، إذن اتصافه بصفة الكمال لابد أن يكون إيه؟ يعني من الأمور التي يجب أن يتصف بها رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني عندنا القاعدة إيه؟ تقول كل ما أمكن اتصاف الله به فهو كمال واجب، وبالتالي فعدم اتصافه به لابد أن يكون نقص. واضح؟ يعني الآن إيه؟ الآن مثلا يأتيك مثلا إيه؟ بعض التوضيح يعني أكثر لهذه النقطة، يأتيك مثلا بعض أهل البدع ممن ينفي عن الله سبحانه وتعالى صفة السمع مثلا، يقول إن الله تعالى ليس بالسميع، ماشي؟ يقول إن الله ليس بالسميع، فنقول لهم قولكم إن الله ليس بالسميع معناه أنكم إذا نفيتم السمع أثبتتم إيه؟ ضده، وهو الصمم، تعالى الله عن ذلك علوا إيه؟ كبيرا، فأثبتتم إيه؟ ضده. فيقولون إن عدم اتصاف الله سبحانه وتعالى بالسمع يقولون ليس نقصا، يقولون عدم اتصاف الله بالسمع إيه؟ ليس نقصا. لماذا؟ لأنه لا يمكن، لأن يعني يقولون عدم اتصاف الله بالسمع بزعمهم إيه؟ ليس نقص في قولهم. فنقول لهم كل ما أمكن أن يتصف الله سبحانه وتعالى به فهو كمال واجب، فيستحيل إيه؟ أن يكون الله سبحانه وتعالى غير متصف بهذا الكمال. طالما هو كمال فيجب أن يكون الله تعالى متصفا به في كل وقت يعني. طيب، وقيل له أيضا أنت في تقابل السلب والإيجاب، إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم، والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم، لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجوب والآخر معلوم الامتناع. طيب، هنا تقابل السلب والإيجاب. إيه تقابل السلب والإيجاب؟ اللي هو يعني لا يصح تقابل السلب والإيجاب، اللي هو الشيء ونفيه. السلب اللي هو النفي، والإيجاب اللي هو الإثبات، فإثبات الصفة ونفيها. يعني زي ما نقول إيه؟ موجود وغير موجود، ماشي؟ موجود وغير إيه؟ موجود. هذا تقابل سلب وإيجاب، ماشي؟ فهم يقولون في تقابل السلب والإيجاب لابد أن يكون إيه؟ يشترط العلم بإمكان الطرفين، كلا الطرفين ممكن. فيقول لهم شيخ الإسلام رحمه الله أنك الآن عندما تقول واجب الوجود، واجب الوجود اللي هو إيه؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، واجب الوجود اللي هو يعني لم يسبق بعدم، أن صفة الوجود له صفة واجبة، يعني لم يسبق بعدم ولا يعقبه إيه؟ فناء سبحانه وتعالى، لابد أن يكون موجودا، لم يسبق بعدم ولا يعقبه فناء، فهو سبحانه وتعالى وجوده واجب. أما الإيه؟ المخلوق فوجوده، المخلوق الموجود وجوده إيه؟ ممكن، لأنه يمكن أن يكون موجودا ويمكن أن لا يكون موجودا، بدليل أن الإنسان كان عدما، فمعناه أن وجوده ليس واجبا بدليل أنه كان عدما في وقت من الأوقات. فالله سبحانه وتعالى واجب الوجود. فيقول هؤلاء أهل البدع لما يجي يتكلموا عن إيه؟ صفة الوجود، يقولون إيه؟ واجب الوجود إما موجود وإما معدوم. فهنا يقول إما موجود وإما معدوم، لما بيجوا ينقشوا فيضعون هذه الفرضية، فيقول لك يعني واجب الوجود إما موجود وإما معدوم. فيقولون من هذا الكلام يعني منطقيا كلام غير سليم، كيف تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم؟ لما تقول إما موجود وإما معدوم هذا معناه إيه؟ هذا في الممكن الوجود، ممكن الوجود هو اللي ممكن إيه؟ نقول إما موجود وإما معدوم، لكن الله تعالى واجب الوجود، فكيف تقول إما موجود وإما معدوم وإنت تقول هو واجب الوجود؟ وبرضو لما يجوا في الممتنع المعدوم اللي هو إيه؟ الممتنع الوجود، الشيء ممتنع الوجود هو الذي يستحيل وجوده، لأن المعدومات هذه نوعين، احنا ذكرنا في عندنا موجود يقابله معدوم، ماشي. المعدومات في منها ممكن ومنها ممتنع. المعدومات اللي هي الأشياء اللي غير موجودة، ففي أشياء غير موجودة بس هي ممكنة، يمكن أن توجد، هي صحيح غير موجودة الآن بس يمكن أن توجد. وهناك معدومات يعني هي غير موجودة ولا يمكن أن توجد. فلما يجي يتكلموا عن الممتنع الوجود للأشياء المعدومة اللي هي يمتنع أن توجد، مثلا تعالى الله تعالى، يعني مثلا كإله مع الله، تعالى الله تعالى عز وجل إله يعني حق مع الله، هذا شيء ممتنع الوجود. فهذا الممتنع الوجود برضو لما يجي يجادله يقول لك الممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم، وإذا كان موجود يترتب كذا وإذا كان معدوم يترتب. فيقول لهم أصلا هذا يعني بداية الكلام لما تقول الممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم هذا كلام غلط. لماذا؟ لأن لأنه طالما ممتنع الوجود كيف تفترض تقول إما موجود وإما معدوم؟ طالما هو ممتنع الوجود لا يمكن. فيقول لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجوب، واجب الوجود، هذا معلوم الوجود، ما ينفعش تقول إما موجود وإما معدوم. والممتنع الوجود هذا معلوم الامتناع، فما لا يصح أنك تفترض وتقول إما موجود وإما معدوم. قال وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما، إن اشترطت العلم بإمكان أحدهما، لو بس واحد من الطرفين يكون ممكنا، صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون، وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا يكون، ماشي. في تقابل السلب والإيجاب يقول لا يعني يقول إن في تقابل السلب والإيجاب الاحتمال الآخر نحن نشترط العلم بإمكان أحدهما، يعني شيئان متقابلان نعلم أن أحدهما ممكن، أحد المتقابلين ممكن، فيصح في هذه الحالة أن نقول إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون. يعني نقول إن واجب الوجود مثلا رب العالمين سبحانه وتعالى إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون، فهنا أحد الطرفين معلوم اللي هو ممكن اللي هو أن يكون حيا وإما أن لا يكون، وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا يكون. قال لأن النفي إن كان ممكنا صح التقسيم، وإن كان ممتنعا، يعني كان المنفي ممتنعا أي يمتنع أن يكون الله ليس بالسميع ولا بصير، كان الإثبات واجبا وحصل المقصود. يقول لما النفي هنا ممتنع اللي هو ألا يكون حيا أو ألا يكون سميعا، هذا شيء ممتنع يستحيل هذا، فبالتالي كان المقابل للممتنع واجبا، يبقى إذن اتصافه بالسمع كان واجبا واتصافه بالحياة واجبا. طيب قال فإن قيل هذا يفيد أن التأويل يقابل السلب والإيجاب، ونحن نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراض، لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع، وإما بصير وإما ليس ببصير، والمنازع يختار النفي. يقول لك طيب الآن مثلا هنا فريق من أهل البدع يقول لك طيب الله تعالى إما سميع وإما ليس بالسميع، فهم يختارون الاختيار الثاني أن الله ليس بالسميع، إما حي وإما ليس بحي، إما بصير وإما ليس ببصير، فهم يختارون الاختيار الثاني. يقول لك طيب هم يقولون إنه ليس بالبصير وليس بالسميع، لماذا نلزمهم بالاختيار الأول أن إثبات الصفة؟ هم يقولون يعني الاحتمالان ممكنان ويختارون الثاني. قال فيقال له على هذا التقدير فالمثبت واجب والمسلوب ممتنع، فإما أن تكون هذه المثبت اللي هو سميع، والمسلوب اللي هو ليس بسميع، فالمثبت واجب والمسلوب ممتنع، فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له وإما أن تكون ممتنعة عليه. إن هذه الصفة إما أن تكون واجبة، صفة السمع إما أن تكون واجبة لله سبحانه وتعالى، وإما أن تكون يعني ممتنعة على الله سبحانه وتعالى، لأن الاتصاف بالصفة هنا في حق الله سبحانه وتعالى ليس مسألة يمكن أن يتصف بها ويمكن أن لا يتصف، هو إما أنها صفة كمال فيجب أن يكون متصفا بها، وإما أنها صفة نقص فيمتنع أن يكون متصفا بها. يعني ليس مسألة أنه يمكن أن يوصف ويمكن أن لا يوصف، لا، هو يقول أن هذا إما يجب أن يوصف إذا كانت صفة كمال، وإما أنه يمتنع أن يوصف بها إذا كانت صفة نقص. قال: والقول بالامتناع لا وجه له إذ لا دليل عليه بوجه. يقول القول بامتناع اتصاف الله تعالى بالحياة والسمع والبصر والمحبة والغضب والرضا وجميع صفات الكمال التي يتصف بها رب العالمين سبحانه وتعالى، هؤلاء الفرق الذين يقولون إن الله تعالى يمتنع أن يوصف بهذه الصفات، يقول لا وجه له إذ لا دليل عليه بوجه، بل قد يقال نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع، فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات، وقد علم فساد ذلك، وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له. يقول أن امتناع اتصاف الله تعالى بصفة من صفات الكمال، يقول لا يمكن أن يستدل على ذلك إلا إذا كان ينفي عن الله تعالى الصفات بالمرة، يقول إن الله تعالى لا يصح أن يوصف بصفة، إذا كان ينفي أصل الصفات يمكنه أن يقول ليس بالسميع أو ليس ببصير أو ينفي صفة منها، لكن طالما هو يؤمن أن الله تعالى له صفات عز وجل فهنا لا وجه لامتناع اتصافه بالسمع أو بالبصر أو بالعلم أو بالحياة بأي صفة منها، ليس هناك وجه لكي يقول إن هذه الصفة يمتنع أن يوصف بها الله. فإذا طالما إن هذه الصفة غير ممتنعة في حق الله وهي صفة كمال، إذا تكون واجبة لله سبحانه وتعالى. قال: واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له، فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة عليه، والثاني باطل، فتعين الأول. واضح؟ يقول هذه طريقة في إثبات صفات الكمال لله سبحانه، أن نقول هذه الصفات إما أن تكون واجبة لله، لأن طالما صفة كمال لا يمكن أن يتصور أن الله تعالى لم يكن متصفا بها في وقت من الأوقات، فهي صفة تصبح واجبة، وإما أن تكون الصفة إذا كانت صفة نقص فهي ممتنعة على الله، يعني لا يمكن أن يكون اتصف بها في وقت من الأوقات، طالما هي صفة نقص إذن ممتنعة، يستحيل أن يكون الله تعالى اتصف بها في أي وقت. فطالما أن الصفة إما أنها تكون واجبة لله وإما ممتنعة عن الله سبحانه وتعالى، والثاني باطل بالنسبة لصفات الكمال، الثاني نقول بامتناع صفات الكمال عن الله هذا باطل، فتعين الأول، لأن كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكنا، وذلك ممتنع في حقه، وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار. يقول أن اعتقاد أن الله تعالى يقبل أن يتصف مثلا بالسمع لكنه كان في وقت من الأوقات غير متصف به، هذا معناه أن يجعل الله سبحانه وتعالى ممكنا، والله تعالى واجب الوجود كما ذكرنا من قبل. فإذا طالما وجود الله تعالى وجود واجب، فبالتالي اتصافه بصفات الكمال، إن الكلام عن الصفات يعني فرع عن الكلام عن الذات، لا يمكن ذات بدون صفة بدون صفات، فاتصافه تعالى بصفات الكمال هو واجب له سبحانه وتعالى. طيب، الجواب الثاني، هو أجاب بعدة أجوبة إن شاء الله نمر عليها سريعا. قال: الجواب الثاني أن يقال فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل، يضرب مثالا هنا يقول إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل، وإما عالم وإما ليس بعالم، وإما حي وإما غير حي، وإما ناطق وإما غير ناطق، وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها، لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب، ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة، وخلاف اتفاق العقلاء، وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره. فيقول هل إذا قلت زيد إما عاقل وإما غير عاقل، هل هذا تقابل سلب وإيجاب ولا تقابل عدم وملكة؟ قال لك هذا تقابل إيه؟ سلب وإيجاب. الصواب أن هذا إيه؟ تقابل سلب وإيجاب، لا يمكن أن يقال أن هذا ليس من تقابل السلب والإيجاب، من عاقل وغير عاقل، هذا سلب وإيجاب، إثبات ونفي، واضح؟ لأن إيه؟ يعني المحل القابل للاتصاف بالصفتين، بالصفة وعدمها، يصبح إيه؟ تقابل الصفة وعدمها في حق هذا المحل تقابل سلب وإيجاب. قال ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى، فلا يجتمعان في الصدق والكذب، فهذه شروط التناقض موجودة فيها. واضح؟ الصدق والكذب اللي هو الإيه؟ أن يكون كلا الطرفين حق أو كلا الطرفين باطل، فلا يجتمعان في الصدق أنه عاقل وغير عاقل في نفس الوقت أو عالم وغير عالم في نفس الوقت، يعني لا يجتمعان في الصدق، يعني لا يمكن أن إذا قال لك قائل زيد عاقل وقال آخر زيد غير عاقل تقول لكل منهما صدقت، ولا يمكن أن تقول لكل منهما كذبت، لابد أن واحد صدق واحد إيه؟ كذب، واحد يعني مطابق للواقع واحد غير مطابق له. قال وغاية فرقهم أن يقولوا إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس ببصير كان إيجابا وسلبا، وأما إذا قلنا إما بصير وإما أعمى كان ملكة وعدما، وهذه منازعة اللفظ. الفرق بينهم يقول لك الآن إيه؟ يأتي هؤلاء اللي هم يعني أهل البدع وكذا، يقول لك هناك فرق بين أن تقول مثلا زيد إما بصير وإما ليس ببصير، وبين أن تقول زيد إما بصير وإما أعمى. فيقول لك إذا قلت بصير وليس ببصير يبقى هذا سلب وإيجاب، السلب والإيجاب ده معناه إيه؟ إذا نفيت إحداهما يجب إثبات الإيه؟ الأخر، أو إذا أثبتت إحداهما يجب نفي الأخر. فيقول لك إن بصير وليس ببصير هذه إيه؟ لا يمكن أن يكون بصيرا وليس ببصير في نفس الوقت، لكن بصير وأعمى قال لك دول إيه؟ يمكن، هذا ليس سلبا وإيجابا، هم يزعمون هذا، يقول لك إن بصير وأعمى هذا ليس سلبا وإيجابا، يمكن نفيهما معا، يعني بصير وليس ببصير يقول لك ما يمكن إيه؟ لا يرتفعان في وقت واحد، ما يمكن أن يوصف شيء بأنه ليس بصيرا ولا ليس ببصير، ولكن بصير وأعمى يقول لك يمكن أن نقول عن شيء أنه ليس بصيرا ولا أعمى، مثل الإيه؟ الجدار مثلا. فيقول هذا منازعة لفظية، وإلا فالمعنى في الموضعين سواء، فعلم أن ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب. يقول لك هذه منازعة لفظية، لأنه ما هي هو الأعمى وليس ببصير، هي ليس بصير تشيلها تحط أعمى، فيقول لكم إيه؟ يتلاعبون بالألفاظ، بس هي في الحقيقة أعمى هي تساوي ليس ببصير، فإذا قلت بصير وأعمى يعتبر هذا، الشيخ الإسلام يريد أن يقول لهم هذا من قسم تقابل السلب والإيجاب، يعني لا مفر لكم أنكم إذا نفيتم البصر أنكم تثبتون العمى، ويريد أن يلزمهم، لأنهم إيه؟ هؤلاء أهل البدع يقولون إن الله تعالى ليس ببصير، فتقول لهم معنى هذا أنكم تثبتون لله تعالى يعني مقابل البصر، تعالى الله عن ذلك طبعا كبير، يقول لك لا، لا يلزم من إيه؟ من نفي أحدهما إثبات الآخر، لأن هذا تقابل ليس تقابل سلب وإيجاب، فيقول لهم لا، هذا تقابل سلب وإيجاب، بصير وأعمى يساوي بصير وليس ببصير، هذا سلب وإيجاب مثله تماما، وبالتالي إذا نفيت واحدا لزمك أنك تثبت الآخر. قال وهذا يبطل قولهم في حد ذلك التقابل، إنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، فإن الاستحالة هنا ممكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ العمى. ماشي؟ فيقولون إيه؟ مسألة الاستحالة يعني التحول من أحد الطرفين إلى الآخر، فيقول ينطبق على بصير وليس ببصير ما ينطبق على بصير وأعمى، إن البصر يمكن أن يتحول إلى الإيه؟ إلى العمى، والعمى يتحول إلى إبصار. فيقول إن بصير وليس ببصير، برضو يمكن أن يتحول أحدهما إلى الآخر، يعني ممكن إنسان يكون بصيرا ويتحول إلى العمى، ويمكن أن يكون هذا التحول تدريجيا، يعني يضعف بصره شيئا فشيئا حتى يصل إلى العمى. فيقول إن تحول بصير إلى ليس ببصير مثل تحول بصير إلى أعمى، نفس الشيء. قال: الوجه الثالث أي قال التقسيم الحاصر، أي قال المتقابلان، إما أن يختلف بالسلب والإيجاب، وإما ألا يختلف بذلك بل يكونان إيجابيين أو سلبيين. يبقى الآن عندنا إيه؟ أول شيء تقابل السلب والإيجاب. السلب والإيجاب زي إيه؟ بصير، بصير هذا إيجاب، والسلب اللي هو ليس ببصير، ماشي؟ لأن اختلف في السلب والإيجاب، بصير وليس ببصير، هذان اختلف في السلب والإيجاب. وإما أن يكون إيجابيين أو سلبيين. إيجابيين زي إيه؟ زي مثلا بصير وأعمى، هذا إيجاب وإيجاب. أو سلبيين زي مثلا إيه؟ ليس ببصير. إيجاب يعني كلمة مثبتة وكلمة مثبتة، يعني كلمة مثبتة وكلمة مثبتة، ويكون متقابلين، يعني متقابلان وكلاهما مثبت، ما فيش أداة نفي. يعني إذا قلنا بصير وليس ببصير يبقى ده إيه؟ يعني اختلف في السلب والإيجاب وهما متقابلان. وفي عندنا كلاهما مثبت وهما متقابلان أيضا، زي بصير وأعمى، الكلمة دي مثبتة ودي مثبتة ومتقابلان. أو سلبيين كلاهما سلب، يعني زي ليس ببصير وليس بأعمى، دول متقابلان وكلاهما سلب. يعني إذا عندنا منكم متقابلان أحدهما سلب والآخر إيجاب، زي تقابل بصير وليس ببصير. وهناك متقابلان كلاهما إيجاب، ما فيش أداة نفي، زي بصير وأعمى متقابلان وهما إيجاب. وفي عندنا متقابلان وكلاهما سلب، زي إيه؟ ليس ببصير وليس بأعمى، كلمتان متقابلتان وكلاهما سلب. قال: فالأول هو النقيضان. الأول هو الإيه؟ النقيضان، اللي هو تقابل السلب والإيجاب، النقيضان. والثاني اللي هو متقابلان وكلاهما سلب أو كلاهما إيجاب. قال: الثاني هذا إما أن يمكن خلو المحل عنهما وإما أن لا يمكن. والأول هما الضدان كالسواد والبياض، ماشي؟ الآن إيه؟ مرة تانية، إحنا عندنا الآن عندنا يعني قسمان رئيسيان، اللي هما تقابل متقابلان، واحد سلب والثاني إيجاب، اختلف في السلب والإيجاب، ماشي؟ زي إيه؟ مين يقول لنا؟ لا نريد متقابلان، كلمتين يعني عكس بعض، بس واحدة مثبتة واحدة منفية، زي إيه؟ بصير وليس ببصير، ده تقابل سلب وإيجاب. فقال لك هذا النقيضان، دول نقيضين، القسم هذا نسميه إيه؟ تقابل النقيضين، بصير وليس ببصير، هذا إيه؟ نقيضان، انتهينا منه. القسم الثاني كأنه في ألف وباء، اللي هم إيه؟ كلمتين متقابلتين وكلاهما إيجاب، أو كلمتان متقابلتان وكلاهما سلب، متقابلتان وكلاهما إيجاب، زي إيه؟ زي إيه؟ بصير وأعمى. متقابلتان وكلاهما سلب، زي ليس ببصير وليس بأعمى، دول متقابلان وكلاهما سلب. فقل ده ألف وباء، اللي هو يعني بصير وأعمى وليس ببصير وليس بأعمى، ده ألف وباء، ده كله إيه؟ يعني متقابلان بس لم يختلفا في السلب والإيجاب، يعني كلاهما سلب أو كلاهما إيجاب. فيقول هذا النوع إما أن يمكن، اللي هو النوع الثاني ده، إما أن يمكن خلو المحل عنهما وإما أن لا يمكن. طب يمكن خلو المحل عنهما؟ قال إيه؟ الضدان. الأول هما الضدان كالسواد والبياض. السواد والبياض، السواد والبياض دول كلمتان متقابلتان، وهل اختلف في السلب والإيجاب أو لا؟ هنا كلاهما إيجاب، ماشي؟ سواد وبياض. فقال دول يمكن خلو المحل عنهما، يعني يمكن أن الإيه؟ نقول هذا الفراش أو هذا مثلا هذا الحديد مثلا إيه لونه أحمر، فهو ليس بأسود ولا بأبيض، فهما أسود وأبيض يعني سواد وبياض، هذان يعني متقابلان وتقابل إيجاب، بس يمكن خلو المحل عنهما. وإما ألا يمكن، فالأول هما الضدان كالسواد والبياض، والثاني هما في معنى النقيضين وإن كان ثبوتيين. يقول أحيانا يكون إيه كلمتان متقابلتان كلاهما موجب بس لا يمكن خلو المحل عنهما، فهذا يقول لك تقابله يعتبر مثل تقابل السلب والإيجاب بالضبط، رغم أن هما تقابل إيجاب وإيجاب لكنه مثل تقابل السلب والإيجاب لأنه لا يمكن خلو المحل عنهما. كالوجوب والإمكان، أن الواجب والممكن، أنه لا يتصور إيه لا يمكن خلو المحل عن الاتصاف بأنه إما واجب وإما ممكن. الموجود إما واجب وهو الله تعالى، وإما ممكن وهو غير الله، ما فيش قسم ثالث يعني. فإذا إيه لا يتصور الخلو عنه. فقال لك إن واجب وممكن صحيح هما كلمتين موجبتين بس متقابلتان مثل تقابل السلب والإيجاب، يعني هما موجبتان لكن مثل السلب والإيجاب بالضبط. والحدوث والقدم، الحديث والقديم، تقول حديث وقديم، برضو القديم اللي هو إيه لم يسبق بعدم ورب العالمين سبحانه وتعالى، والحديث اللي هو الإيه الذي كان عدما وأحدثه الله تعالى وأوجده الله سبحانه وتعالى. فهنا القديم والحديث هذا إيه كلمتان موجبتان صحيح، بس التقابل بينهم يعني في معنى النقيضين مثل النقيضين بالضبط، كأنك قلت قديم وليس بقديم، تقول قديم وحديث مثل قديم وليس بقديم بالضبط. قال والقيام بالنفس والقيام بالغير، الله تعالى قائم بنفسه سبحانه وتعالى، والمخلوق قائم بغيره، المخلوق لا يقوم بنفسه يحتاج إلى الله تعالى، والله تعالى قائم بنفسه. فالتقابل بين قائم بالنفس وقائم بالغير هذا تقابل إيجاب وإيجاب لكنه مثل تقابل السلب والإيجاب بالضبط. قال والمباينة والمجانبة ونحو ذلك، يعني المباين للعالم يعني والحال اللي فيه وكذا، هذا تقابل إيه أيضا، وإن كان يعني مثل وإن كان يعني إيجاب وإيجاب إلا أنه مثل تقابل السلب والإيجاب بالضبط. قال ومعلوم أن الحياة والموت والصمم والبكم والسمع ليس مما إذا خلى الموصوف عنهما وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد والبياض، فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما فإذا انتفى تعين الآخر. يبقى هنا إيه هو يريد أن يرد على منكري صفات الله سبحانه وتعالى، فيقول لهم ان مثلا ايه الحياة ومقابلها الموت، فالحياة والموت يقول الان هذا تقابل صحيح يعني ايجاب وايجاب لكنه ليس مما يمكن خلو المحل عنهما، يعني من لم يكن حيا فهو ميت، فبالتالي يعني لا يمكن ايه ان يكون هناك وصف ثالث بينهما، يعني في السواد والبياض نقول مثلا في اوصاف بينهما لكن زي الحمرة، لكن الحياة والموت ليس بينهما وصف. فهؤلاء الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى، يعني كل هذا الكلام للرد على هؤلاء الذين ينفون عن الله تعالى صفة الحياة، فنقول لهم أنتم الآن تصفون الله تعالى بالموت، إذا لم يكن حيا فهو ميت، يقول لك لا، لا يلزم من نفي الحياة إثبات الموت، يقول لك لأن ده تقابل إيه إيجاب وإيجاب ليس سلب وإيجاب، عشان إيه إذا نفينا أحدهما أثبتنا الآخر، قل لك لا ده زي إيه السواد والبياض، إذا قلت ليس بأسود لا يعني بالضرورة إنه هو أبيض. فهو الشيخ السامي يقول لهم لا، الحياة والموت هذا صحيح إيجاب وإيجاب لكنه يعني تقابل نقيضين، مثله مثل تقابل السلب والإيجاب، يعتبر تقابل نقيضين، لأن الحياة والموت ليس بينهما وصف ثالث، إذا نفيت الحياة لزمك ولا بد أنك تثبت الموت، فطالما أن الله تعالى منزه عن صفة الموت إذن يلزمك إثبات صفة الحياة. فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدهما فإذا انتفى تعين له. طيب الوجه الرابع في الرد، قال المحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم والقدرة والكلام ونحوها أنقص من المحل الذي يقبل ذلك ويخلو عنه، ولهذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحي الأعمى. يقول برضو لما بيجي يرد على الايه على نفات الايه الصفات، انهم يقولون ان مثلا انه لا يلزم من نفي مثلا السمع اثبات الصمم، او لا يلزم من نفي البصر، يعني هم ينفون عن الله تعالى السمع والبصر، فيقولون فإذا جادلهم أهل السنة وقالوا يلزم من نفي السمع إثبات الصمم وهو صفة نقص لا تليق بالله، ويلزم من نفي البصر إثبات العمى وهو صفة نقص لا تليق بالله، فهم يقول لك لا، يمكن إن تقابل السمع والبصر هذا في القابل للاتصاف بأحدهما، لكنك يعني ذوات لا تقبل الاتصاف بأحدهما زي الجدار لا يوصف لا بسمع ولا ببصر ولا فإذا نفيت عنه السمع لم تصفه بصمم. فهو يقول لهم الآن عندما نتكلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى، أيهما أكمل، أن يكون قابلا للاتصاف بصفة الكمال أو ألا يكون قابلا؟ لا، يقول لك المخلوق الذي يقبل الاتصاف بصفة الكمال أكمل من الذي لا يقبل الاتصاف بها أصلا. يعني المخلوق الذي يقبل الاتصاف بصفة الكمال حتى لو لم يكن متصفا بها أكمل من الذي لا يقبل الاتصاف بها أصلا. فيقول لك يعني إنسان حي وأعمى، إنسان مثلا حي وأعمى، هل هو أكمل إنسان أو أي كائن حي يعني مما يبصر إذا كان أعمى هل هو أكمل ولا الحجر الذي لا يقبل الاتصاف بالبصر أصلا؟ فقال لك الإنسان ولو كان أعمى فهو أكمل لأنه قابل للاتصاف بالبصر حتى ولو لم يكن متصفا به، فهو أكمل من الحجر الذي لا يقبل الاتصاف به. وحينئذ فإذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات مع قبوله لها، فتنزيهه عن امتناع قبوله لها أولى وأحرى، إذ بتقدير قبوله لها يمتنع منع المتقابلين، واتصافه بالنقائص ممتنع، فيجب اتصافه بصفات الكمال. وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص، وهذا أشد امتناعا. واضح؟ فيقول يعني أنهم لو قالوا إن الله تعالى يعني يقبل الاتصاف بصفة الحياة والعلم والبصر والسمع وكذا، لكن هذا يعني أكمل من أن يقولوا إن الله تعالى لا يقبل الاتصاف بهذه الصفة ولا بضدها. فقال لو قالوا إن الله تعالى يقبل الاتصاف بها لكان هذا أولى، حتى لو لم يصفوه بها ولكن قالوا إنه يقبل الاتصاف بها لكان هذا إيه أكمل. وبعدين قال يعني إنه يقول يعني وبتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه لا بصفات الكمال ولا بصفات النقص، وهذا أشد امتناعا، فثبت أن اتصافه بذلك ممكن وأنه واجب وهو المطلوب، وهذا في غاية الحسن. زي ما مر بنا يعني مجرد أن يقولوا أنه يقبل الاتصاف بصفة كمال تصبح هذه الصفة واجبة ليست ممكنة فقط، يعني مجرد أن يقول يمكن أن يوصف بهذه الصفة معناه أنه يجب أن يكون متصفا بها طالما هي صفة كمال. قال الوجه الخامس، أي قال أنتم جعلتم تقابل العدم والملكة فيما يمكن اتصافه بثبوت، فإن عني يقول أن تقابل العدم والملكة اللي هو فيما يمكن اتصافه بالصفة، زي ما مر بنا عليكم السلام، انهم قسموا التقابل يعني الى تقابل سلب وايجاب وتقابل عدم وملكة، فقالوا الذات اللي هي يعني العدم والملكة اللي هي ان بعض الذوات تقبل الاتصاف بالصفة او بعدمها وبعض الذوات لا تقبل الاتصاف بها. فقال فإن عنيتم بالإمكان، الإمكان الخارجي وهو أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج، كان هذا باطلا من وجهين: أحدهما أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا توصف بأنها لا حية ولا ميتة ولا ناطقة ولا صامتة، وهو قولكم، لكن هذا اصطلاح محض، وإلا فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت. يقول لهم يعني هم الآن لما بيجي أهل البدع الذين ينفون الصفات، لما بيجي جدل أهل السنة يقول لك دايما يضربون مثال الجدار والأرض، يقول لك الجدار لا يصف بالسمع ولا بالصمم، ولا يصف بالبصر ولا بالإيه ولا بالعمى، ولا يصف بالحياة ولا بالموت. فيقولون أن الجدار لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات، ويمثلون بهذا عندما يتكلمون عن رب العالمين سبحانه وتعالى ويقول إن الله تعالى ليس بالسميع أو كذا، يقول لك إنه إيه إن الله لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات، ويضربون المثال بالجدار وكذا. فيقول لهم شيخ الإسلام رحمه الله إن الرد عليكم إن إيه، أولا هذا اصطلاح محض، يعني أنتوا لما تقولوا إن الجدار والأرض وكذا إنها لا توصف بالحياة ولا بالموت، هذا اصطلاحكم، يعني أنتم اصطلحتم على هذا، وإلا فالعرب يصفون هذه الجمادات بالموت والصمت. قل لهم إن القرآن الكريم أنزل بلسان عربي مبين، والعرب لا يستعملون اصطلاح المناطق، هؤلاء يعني هم اصطلحوا على إن الجمادات لا توصف بالصفة ولا بعدمها. فهم هو يقول لهم لا، العرب عندهم إن الجماد يقبل الاتصاف بالموت والاتصاف بالصمت، وقد جاء القرآن بذلك. قال الله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فهذا في الأصنام وهي من الجمادات وقد وصفت بالموت. يبقى هنا الشيخ الإسلام بيناقشهم في مسألة الايه، ادعاء هؤلاء الذين ينفون الصفات، يدعون ان توجد ذات لا تقبل الاتصاف بالصفة وبعدمها، وان الجماد لا يوصف بالصفة ولا بعدمها. فيقول لهم ان القرآن الكريم فيه اثبات صفة الموت للجمادات، فوصف الله تعالى الاصنام وهي من الجمادات، قال اموات غير احياء وقد وصفت بالموت وهي جمادات. قال: والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان. العرب تقسم الأرض إلى حيوان وموتان. قال أهل اللغة: الموتان بالتحريك خلاف الحيوان، يقال اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان، أي اشتري الأراضين والدور ولا تشتري الرقيق والدواب. يقول العرب يقولون إيه، اشتري الحيوان، اشتري الموتان ولا تشتري الحيوان. اشتري الموتان يعني اشتري الأراضي والدور، إنها يعني تبقى وتعي، ولا تشتري الحيوان اللي هو الرقيق والدواب، إنها يعني قد تعرض لها الآفات التي تهلكها وكذا، لكن الأرض والعقار وكذا يعني يعيش يعني. فإذا معناه أنه سموا الأراضي والدور سموها ميتة، وقالوا أيضا الموات ما لا روح فيه، ما لا روح فيه. يبقى إذن إيه يعني يريد أن يقول أنه ليس هناك قسم ثالث بين الحياة والموت، لا ينفع أن يقولوا هناك إيه الحياة والموت، الذي إذا لم يصف بالحياة وصف بالموت، يقول لك هذا ما كان قابلا لهما، زي الإنسان مثلا والإبل والبقر والغنم، ممكن إذا لم يصف بالحياة وصف بالموت. فهم يقولون لا، في عندنا أشياء إذا لم تصف بالحياة لا يلزم وصفها بالموت، زي الجدار، وبناء على هذا ينفون عن الله تعالى صفة الحياة. وإذا قيل لهم هل أنتم تصفون الله تعالى بالموت، تعالى الله عن ذلك، يقول لك لا، لا يلزم من نفي الحياة إثبات الموت، لأن إيه، لأنه لا يقبل الاتصاف بهما. فهو شيخ الإسلام يقول لا يوجد عند العرب الذين نزل القرآن بلغتهم يعني قسم لا يقبل الاتصاف بالحياة أو الموت، حتى الجمادات توصف بحياة أو بموت، فكل ما لم يكن حيا فهو ميت، وما لم يكن ميتا فهو حي، فيلزم من إيه؟ من إثبات أحدهما نفي الإيه؟ الآخر. قال: فإن قيل هذا إنما سمي مواتا باعتبار قبوله للحياة التي هي إحياء الأرض، فيقول طيب لو قالوا إن الأرض سميت مواتا لأنها قابلة للحياة، وإن الحياة هنا نوع مخصوص من الحياة اللي هو إحياء الإيه؟ الأرض بعمارتها أو بزراعتها، من الأرض إيه؟ إحياؤها بعمارتها أو حفر بئر فيها أو بناء يعني دار للسكنة. أو قال وقيل وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان، وأن الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع والعمارة، ومعناها أن الحياة أعم، وأن الحياة أنواع متعددة، وكل شيء يوصف بالحياة بحسبه. فحياة الأرض يعني إما إيه؟ عمارتها بالبناء أو زراعتها، وحياة الإنسان غير حياة النبات، غير حياة الملائكة، غير حياة، حتى نصل إلى الكلام عن حياة رب العالمين سبحانه وتعالى، حياة تليق به سبحانه وتعالى، ليست كحياة الإيه؟ المخلوق. وأن المخلوقات نفسها كل مخلوق له حياة بحسبه وتليق به. قال والخرس ضد النطق، والعرب تقول لبن أخرس أي خافر لا صوت له في الإناء، وسحابة خرساء ليس فيها رعد ولا برق، وعلم أخرس إذا لم يسمع له في الجبل صوت صدم، ويقال كتيبة خرساء. كتيبة خرساء قال أبو عبيد هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها قعاقع. كتيبة خرساء يعني كتيبة الجيش، خرساء يعني الجنود كل منهم يلبس دروعا كثيرة بعضها فوق بعض، فالسيوف لما تضرب ليس لها قعقعة من كثرة الدروع. فإذا الخلاصة الآن إن هذه، إن حتى الخرس والنطق يعني هما عند العرب إن ما لا ينطق فهو أخرس، ليس هناك يعني ذات لا تقبل الاتصاف لا بالنطق ولا بالخرس. فحتى الجمادات والجيش واللبن والرعد والبرق أو السحابة وكذا، يعني هذه أشياء وصفها العرب، وصفوا السحابة بالخرس، وصفوا اللبن بالخرس، وصفوا كتيبة الجيش بالخرس، الدروع وكذا. قال وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت، فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه بخلاف الخرس فإنه عجز عن النطق. فيقول إن العرب عندهم يعني ناطق وصامت وأخرس. الصامت هذا اللي هو قادر على النطق، إذا توقف عنه يقال له صامت وهو قادر على النطق، والأخرس هذا اللي هو غير قادر على النطق أصلا. واضح؟ فالإنسان اللي هو الذي يعني هو قادر على الكلام إذا توقف عنه يقال له صامت، وأما العاجز عن الكلام بالمرة يقال له أخرس. قال ومع هذا، قال بخلاف الخرس فإنه عجز عن النطق، ومع هذا فالعرب تقول ما له صامت ولا ناطق، رغم أن الصمت اللي هو يعني عدم الكلام من القادر عليه، ومع ذلك يقول ان العرب يسمون الذهب والفضة صامتا. طب الذهب والفضة قادر على الكلام او توقفت عنه؟ لا، بس مع ذلك يصفونها بالصمت طالما انها لا تتكلم، فما لا يتكلم يقال له صامت. فالصامت الذهب والفضة، والناطق الابل والغنم. العرب تقول ما له صامت ولا ناطق، يقول فلان هذا يعني ما عنده، ليس عنده ممتلكات، يعني لا عنده ذهب ولا فضة اللي هي الصامت، ولا عنده ناطق يعني ولا عنده إبل وغنم اللي هي أموال العرب، يعني إما إبل وغنم وإما ذهب وفضة، فهذا ليس له صامت ولا ناطق. والصامت من اللبن الخاسر، برضو اللبن الخاسر، اللبن المتخسر وزي الزبادي هذا، يقال له صامت. والصموت الدرع إذا صبت لم يسمع لها صوت. ماشي، التي إذا صبت لم يسمع لها صوت. هنا قالوا في بعض النسخ بالميم، لكن قال ان الصواب ايه بالباء، يعني في النسخة اللي عندنا، يعني التي اذا صبت لم يسمع لها صوت. يعني الشاهد يعني ان العرب ايه، يعني وصفت ما لا يتكلم بالخرس حتى لو كان غير قابل للايه للكلام، زي الذهب والفضة، وصفته بالخرس او بالصمت او واللبن وكذا. فاذا هنا شيخ الاسلام يريد ان يلزمهم، يقول لهم انت هؤلاء الفرق الذين ينفون عن الله تعالى الكلام، زي المعتزلة والجهمية ينفون عن الله تعالى الكلام، يقول ان الله تعالى لا يتكلم، تعالى الله عما يقولون. فاذا جاء اهل السنة يجادلونهم يقول كيف تنفون عن الله الكلام والذي لا يتكلم يكون اخرس، والخرس صفة نقص لا تليق بالله. فيقولون لا يلزم من نفي الكلام اثبات الخرس، لان ايه، ان هذا في الذوات القابلة لهما وكذا. فيقول لهم لا، العرب ليس عندهم هذا التقسيم، العرب عندهم ايه، ما لا يتكلم هو اخرس، ويستعملون هذا حتى اللبن وحتى الايه السحاب وحتى كذا يصفونه بالخرس طالما انه لا يتكلم، والخرس هذا صفة نقص لا تليق بالله، فوجب ان يكون متصفا بالكلام سبحانه وتعالى. قال ويقولون دابة عجماء وخرساء لما لا ينطق ولا يمكن منه النطق في العادة، يعني حتى الدابة لا يمكن منها النطق في العادة، ومع ذلك يصفون يقولون خرساء، يبقى ما لا ينطق فهو أخرس حتى لو كان غير قابل للنطق، في العرب يسمونه إيه أخرس. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام العجماء جبار، العجماء جبار يعني هدر، جبار يعني هدر، إذا الدابة يعني أصابت إيه شخصا أو كذا فهو يعني ليس له تعويض يعني. قال وكذلك في العمى تقول العرب عمى الموج يعني عميا إذا رمى القذى والزبد، والأعميان السيل والجمل الهائج، برضو إيه هؤلاء الذين ينفون عن الله تعالى البصر، تعالى الله سبحانه وتعالى، عندما يجادلهم إيه أهل السنة ويقول ما لا يبصر يكون أعمى، والعمى صفة نقص لا تليق بالله سبحانه وتعالى. فهم يقولون إن إيه إنه لا يلزمهم هذا، وإن إذا نفوا البصر لا يلزمهم إثبات العمى، لأن هذا في الذوات التي تقبل الاتصاف بالصفة وبضدها وكذا. فيقول لهم لا، العرب ليس عندهم هذا التقسيم، الذين نزل القرآن بلغتهم لا ليس عندهم هذا التقسيم. كل ما لا يبصر فهو أعمى حتى لو كان غير قابل للإبصار، حتى الجمادات وحتى، فيستعملون العمى يصفون الموج بالعمى. والأعميان السيل والجمل الهائج، السيل يسمونه أعمى والجمل الهائج يسمونه أعمى. وعمي عليه الأمر إذا التبس، إذا التبس الأمر قال عمي عليه الأمر. ومنه قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ، فعميت عليهم الأنباء. قال وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت، ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام. يعني بعض الأمثلة يقول أنه يقبل الاتصاف بأن يكون له صوت حتى وإن كان لا يتكلم بلسان وشفتين وكذا، بس له صوت بعض الأشياء يعني له صوت، فممكن يقول لك انه اخرس بمعنى انه توقف فيه الصوت وكذا. لكن بعضها يعني وصفوه بانه بخرس وبموت وكذا، وهو يعني اصلا لا صوت له كالاصنام. طيب قال الثاني ان الجامدات يمكن اتصافها بذلك، فان الله سبحانه قادر ان يخلق في الجمادات حياة، كما جعل عصا موسى حية تبلع الحبال والعصير. هنا ايه برضو رد، ايه وجه ثاني في الرد، يقول لهم انتم تزعمون ان الايه الجمادات لا تقبل الاتصاف بال مثلا بالبصر ولا بالعمى ولا بالايه بالحياة ولا بالموت ولا بك. فيقول لهم لا، مين قال ان الجمادات لا تقبل هذا؟ الله تعالى قادر ان يجعل الايه الجماد يتكلم، وان يجعله يبصر، وان يجعله يتحرك. ما تستطيع تقول ان هذا غير قابل له، يعني الجماد غير قابل. لا، هو قابل بمشيئه الله، لو اراد الله تعالى لانطقه. الله تعالى يوم القيامه ينطق الايه الجلود والايدي والارجل، وقال الله تعالى قادر أن يخلق في الجمادات حياة. الجماد لا نستطيع أن نقول لا يقبل الحياة ولا الموت، فإذا نفينا عنه الحياة لا يلزم وصفه بالموت. قال لك لا، أن إذا الجماد يقبل الحياة والموت، بدليل أن الله تعالى جعل عصا موسى حية تبلع الحبال والعصي. وإذا قال وإذا في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر، يعني مما تواتر يعني معجزات الأنبياء وكرامات التي جعلها الله لبعض الصالحين وكذا، إنه تواتر أن الله تعالى أحيا بعض الجمادات وأنطقها وكذا. وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة. وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة، إذا كانت الجمادات يمكن وصفها بالحياة وما يتبع الحياة من الإيه من الصفات الأخرى كالحركة والكلام وكذا، ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك. قال فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان، الخالق سبحانه وتعالى أولى بهذا الإيه الإمكان. قال وإن عنيتم الإمكان الذهني، يعني في الإمكان اللي هو الإمكان في الخارج يعني، والإمكان الذهني أو الإمكان في العادة والإمكان الذهني، وهو عدم العلم بالامتناع، فهذا حاصل في حق الله تعالى، فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام. إذا قلتم أنه إيه يمكن اتصافه بالصفة أو يمكن، فقال أنه يعني في الذهن أنه لا يعلم امتناع اتصاف الله سبحانه وتعالى بالسمع ولا بالبصر ولا بالكلام، فإذا الإمكان الذهني أنه يمكن أن يكون الله تعالى متصفا بهذه الصفات وهي صفات كمال، فإذا يجب أن يكون متصفا بها سبحانه وتعالى. بقي وجهان إن شاء الله نختم بهما، يعني أكثرهم تكرار يعني لما سبق. قال الوجه السادس أي قال هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي، في إمكان ذهني وإمكان خارجي. إمكان ذهني اللي هو إيه الشيء في الذهن يتصور في الذهن، في الإمكان الخارجي اللي هو أن يكون الشيء موجودا في الخارج. قال هب أنه لابد من العلم بالإمكان الخارجي، لابد من العلم بأنه يمكن في الواقع يعني خارج الأذهان اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال. قال فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له أو بوجوده لنظيره أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه. يعني يقول هؤلاء أهل البدع الذين يقولون إن الله تعالى لا يمكن أن يوصف بصفة الكمال، فيقول لهم كيف تقولون لا يمكن اتصاف؟ يعني يقول إن الإمكان إذا أردتم الإمكان الخارجي يعني خارج الأذهان، فيقول إن أي موجود يمكن أن يوصف بصفة، كيف يكون يمكن أن يوصف بصفة؟ إما بأنك رأيت هذا الموجود موصوفا به، وإما أنك رأيت نظيره متصفا بها، أو أنك رأيت يعني شيئا متصفا بهذه الصفة وهذا الموجود أولى أن يوصف بها، فحينئذ يكون اتصاف الموجود بهذه الصفة ممكنا. فلله تعالى المثل الأعلى، يعني الآن مثلا إذا إنسان مثلا أنت لم تره لكن رأيت نظيره، رأيت إنسانا آخر مثله، أو حيوان لم تره لكن رأيت حيوانا يعني نظيرا له أو أقل شأنا منه متصفا بالصفات، فتعلم أن الذي لم تره يمكن أن يوصف بهذه الصفات، رغم أنك ما رأيته متصفا بها بنفسك، لكن رأيت نظيره أو ما هو أدنى منه متصفا بالصفة، فأصبح إيه يمكن أن يوصف ذلك. فلله تعالى المثل الأعلى. قال ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة للموجودات المخلوقة وممكنة لها. أنت الآن رأيت البشر، رأيتهم يسمعون ويبصرون ويتكلمون، وهم إيه خلق من خلق الله. فإن كانها للخالق تعالى أولى وأحرى، فإنها صفات كمال وهو قابل للاتصاف بالصفات، وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها. فيقول إن هذه صفات كمال، وإذا كان المخلوق، إذا كنت أنت أيها الإنسان الضعيف متصف بالسمع والبصر والقدرة والكلام، فالله سبحانه وتعالى أولى أن يكون متصفا بهذه الصفات. فإذا يمكن أن يوصف بها، يعني لأنك رأيت المخلوق الضعيف متصفا بها، والله تعالى أولى أن يكون متصفا بها. ويقول لو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها، وأضدادها صفات نقص، فتعين أن يكون الله تعالى متصفا بالكمال. قال الوجه السابع: أي يقال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، سواء سميت عما وصمما وبكما أو لم تسم، والعلم بذلك ضروري. يقول مجرد نفي صفات الكمال عن الله هو نقص، سواء سموها عما أو لم يسموا. يعني الذين ينفون عن الله البصر، إذا قلت لهم أنتم تصفون الله تعالى بالعمى، يعني ينكرون ويقول لك لا احنا ما قلنا هذا وما قلنا. فقال حتى لو ما لو لم تسموه عما، مجرد أنكم نفيتم عن الله البصر، فمجرد سلب صفة الكمال هذا نقص، سواء سميتموه عما أو لم تسلموا بهذا. وكذلك مثلا في نفي السمع، سواء سميتم الذين ينفون عن الله السمع، سواء إذا قلت لهم أنتم تصفون الله بالخرس، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ينكرون ويقول لك لا احنا ما قلنا هذا. فتقول لهم مجرد نفي صفة السمع أو البصر أو الكلام أو يعني أي صفة كمال عن الله سبحانه وتعالى، فهذا نقص لذاته، سواء سميته عما وصمما وبكما أو لم تسم، والعلم بذلك ضروري. فإن إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك، كان الأول أكمل من الثاني. في العلم، في علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري اللي هو لا يحتاج إلى برهان في إثباته، والعلم النظري اللي هو يحتاج إلى براهين. فقال هذا من العلم الضروري، إن أنك إذا قدرت موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر لا يسمع ولا يبصر ويتكلم، أن الأول الذي يسمع ويبصر ويتكلم أكمل من الثاني. وهذا من العلم الضروري الذي يجد الإنسان نفسه مضطرا إلى التسليم به. قال: ولهذا عاب الله سبحانه وتعالى من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات، فقال تعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الله سبحانه وتعالى عاب الذين يعبدون معبودا لا يسمع أو معبودا لا يبصر أو معبودا لا يتكلم. فلزم من هذا أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر ويتكلم سبحانه وتعالى. فإن إبراهيم عليه السلام ينكر على عباد الأصنام، يقول لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذا تعالى الله سبحانه وتعالى، لو كان الله تعالى لا يسمع ولا يبصر لما كان هناك وجه للإنكار على آزر وهو يعبد هذه التي لا تسمع ولا تبصر. فتعين أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر، وأن الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا أن هذا نقص. وقال تعالى أيضا في قصته، في قصة إبراهيم عليه السلام، يقول لعباد الأصنام، يقول: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فهنا هو يذم الأصنام بأنها لا تنطق، فتعين أن يكون الله سبحانه وتعالى يتكلم سبحانه وتعالى. وقال تعالى: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. إذا هنا يعني أنكر على عباد الأصنام أن هذه الأصنام التي يدعونها لا يسمعون. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون، فمعناه أن عدم السمع هذا نقص. كيف تكون هذه الأصنام آلهة وهي لا تسمع من يدعوها؟ فتعين أن عدم السمع نقص، وبالتالي فإن الله سبحانه وتعالى متصف بالكمال، والسمع صفة كمال. وكذلك في قصة موسى عليه السلام في العجل، العجل الذي عبده بنو إسرائيل، فموسى عليه السلام يقول لهم إيه في قصة موسى عليه السلام؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، هذا رب العالمين سبحانه وتعالى يقول ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. كيف يعبدون العجل وهو لا يكلمهم؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم، كيف يعبدونه وهو لا يكلمهم؟ فهذا الذي لا يتكلم كيف يكون إلها وهو لا يتكلم؟ فمعناه أن الكلام صفة كمال، وأنه إيه لا يليق بإله أنه إيه لا يتكلم، فمعناه أن الكلام صفة كمال وعدم الكلام صفة نقص، وأن الله تعالى منزه عن النقص، وأن الله تعالى من صفته الكلام. وقال تعالى وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. قال فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم، فجعل البكم هنا إيه اللي هو عدم القدرة على الكلام جعله نقصا وخللا، والله تعالى منزه عن النقص، فلزم من هذا أن الله تعالى من صفاته أنه يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، من صفته الكلام عز وجل. بهذا ينتهي الايه الأصل الأول اللي هو كان يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وإن شاء الله في الدرس القادم يوم الأحد القادم إن شاء الله نواصل في الكلام عن الأصل الثاني وهو توحيد العبادة، الكلام عن توحيد الإلهية، وكذلك أيضا عن بعض مسائل الإيمان بالقدر في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.